وبالقدرة ايه خلق. فهو الناس لما تنظر الى قضية الترابط بين الاسماء والصفات، قضية الربوبية والعبودية، حيلاقي الامور كلها ماسكة في بعض. من اثار افراد الله تبارك وتعالى بالتقدير والقدرة، وانه الذي خلق الاشياء بعلمه قبل كونها، علمها وكتبها وشاءها وخلقها، ده توحيد الربوبية. ايمانك بان الله خالق، خالق كل شيء، هذا توحيد ايه ربوبية. وايمانك بان الله احاط بكل شيء علما بعد خلقه، خلي بالك، علم قبل الخلق وعلم بعد الخلق، لما خلقهم احاط بهم علما وكتب اعمالهم وكتبها الحفظة، ووضع كل صغيرة وكبيرة من افعال العباد عشان يحاسبهم عليهم. ليه؟ اظهارا لمقتضى حكمته، ان هو الحكيم في توحيد عبادة، وتوحيد العبادة في شرائع وفي احكام وفيه نظام. ولذلك هتلاقوا حكاية القدرة والحكمة دي في علم الله تبارك وتعالى. لكن قبل ما نتكلم في المسألة بالتفصيل بموضوع العلم، نرجع برضو لموضوع القضاء والقدر. احنا نقول مراتب القدر كام؟ ها؟ عده، العلم والكتابة والمشيئة والقدر. علم الله عز وجل كتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته للأشياء، هذه الثلاث مراتب، ثلاث مراتب هذه يطلق عليها ايه؟ قضاء. قضاء رب العزة والجلال هو علمه وما كتبه في اللوح وما شاء كونه. يبقى ساعة ما نقول قضاء، المقصود بالقضاء ايه؟ علم، كتابة، ومشيئة. احنا هنرجع ده ثاني بالتفصيل، لان الامام الطحاوي ما كتبش فيها ولا كلمة. وهو بيتكلم في الاخر، هو بيقول لك ايه؟ وامرهم بطاعتي ونهاهم عن معصيتي لمقتضى الحكمة، ده توحيد عبادة. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. واتكلم في المشيئة بعد ما ذكر التقدير والقدرة، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجل، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. بإيمانا منك بمقتضى اسم الله القدير، أنه قدر أمور المخلوقات قبل أن يخلقها. فإحنا بنتكلم دلوقتي على مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم وكتابة ومشيئة يطلق عليهم إيه؟ إيه؟ قضاء. طب والخلق؟ كده يبقى تم القدر. القدر تنفيذ القدر. القدر تنفيذ الإيه؟ القضاء. يعني إحنا عندنا دلوقتي علم وكتابة ومشيئة، تطلق عليهم لفظ القضاء. طب واحد يقول لك ايه؟ والدليل على الكلام ده ايه؟ ما الدليل على ان القضاء علم كتابة وايه؟ ومشيئة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ في شأن عيسى عليه السلام، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له، يقول له كن. هو اتخلع عشان يقول له، قول يا فن. إذا قضى أمرا فإنما يقول له، هو فين عشان يقول له؟ فلما يبقى يخلق يقول له، بالك ازاي في التصور. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طب هو كان فين؟ كان في القضاء، في علم الله وفي اللوح المحفوظ ومشيئة ربنا سبحانه. فقضى، فلما قضى ما فيش واحد ثاني هينفذ، يعني ما فيش واحد بيقضي زي عندنا سلطة قضائية وبعدين سلطة تنفيذية، لا، احنا عندنا سلطة قضائية القاضي كل اللي عليه يقدر الأمور كويس ويحسبها كويس في التحقيقات، بعد ما يجي التحقيقات كاملة عنده يدرسها ويقوم بعلمها، ثم يدون القرار اللي هيكتبه وينطق بالحكم، يقول دي مشيئة القاضي فيه، حكم بكذا وكذا وكذا. ولذلك يقول لك ما الفرق بين القضاء والحكم؟ الحكم،

فيبقى فيه ثواب وعقاب فتظهر فيها الايه الحكمة. ولا يظلم ربك ايه احد. فهمت؟ هنصلي العشاء ونجاوب على بعض الاسئلة ونبدأ بإجابة السؤال الأخ اللي سأله. عشرين أو ثلاثين سؤال لو قعدنا نجاوب عليهم خلونا للفجر. هنجاوب بس على سؤال الأخ ده وربنا سبحانه وتعالى ييسر إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ اللي كان بيسأل عن الجمع بين الآيات المتعلقة بعلو الله على خلقه ومعيته لخلقه، احنا بنقول ليس هناك أي تعارض بين هذه الآيات على الإطلاق، هم كلهم اتفقوا على استبعاد قول الجهمية الحلولية الذين يقولون ان الله حل في المخلوقات او هو بذاته في كل مكان، لان الله يتعالى ويتنزه ان يكون في الاماكن التي لا يرضى ان يتواجد فيها الانسان، في الاماكن القذرة حمامات او اشياء يأبى الانسان يتواجد فيها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل بذاته فوق عرشه، الله عز وجل فوق عرشه لقوله الرحمن على العرش استوى. والعرش لما كان هو أعلى المخلوقات، هو فوق الماء والماء فوق السماء السابعة فوق سبع سماوات، كان العرش بالنسبة إلينا السماء، لأن أمنتم من في السماء المقصود بها أعلى سماء، أعلى سماء العرش. والله عز وجل قال الرحمن على العرش إيه استوى، فالله عز وجل في السماء معناه على العرش، وهو من فوق العرش مطلع على الخلق يدبر الأمر في ملكه يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى. ربنا تبارك وتعالى يسمع كل صغيرة وكبيرة في خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه رابع من فوق العرش يسمع ويراه وقادر على إسكاتهم، هو الذي يدبر أمره وهو الذي يحرك قلوبه يقلب قلوبهم من فوق عرشه. ولا يلزم من ذلك ان يكون الخالق سبحانه وتعالى قد ترك العرش وحل بينهم، لان بعض الناس يقول لك ما يكون من نجوى ثلاثه اللي هو رابعهم، هو ساعه ما بيذكر الخالق الشيطان بياتي يصور له مخلوق فيتصور ان الله ترك عرشه، ويلزم من المعيه الحلول والاتحاد او ما شابه ذلك. ابدا، ربنا ليس كمثله شيء، هو من فوق العرش يسمع السر واخر، سمعه يمتد الى سائر الخلق، يسمع ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان، لكن هو بذاته في كل مكان، مش العلم بس، اصل يقول لك ايه؟ تفسير المعيه بالعلم تأويل. هو مش تأويل، دي حقيقه. يا رب من فوق العرش مطلع على اللي بيحصل، زي ما تكون انت هنا مثلا ولله المثل الاعلى وشايف اللي بيحدث خارج الباب عن طريق كاميرا تلفزيونيه ولا حاجه، فانت شايفه وبتتابعه ومعاه لحظة بلحظة، هل يلزم من ذلك المخالطة والممثلة؟ أبدا. إذا كان هذا في حق البشر يبقى في حق الله عز وجل من باب إيه؟ أولى. فالله من فوق عرشه يسمع السر وأخفى في خلقه. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. أي زي المثال اللي ضربناه في الكاس الأولى، إن الواحد شايف اللي جوه الإناء على الرغم إن هو خارج الإناء، أهو المية موجودة في الكاس وإحنا شايفين اللي جوه. فيعني القصد من ذلك ان الله من فوق العرش يرى كل صغيره وكبيره في الارض، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، احنا قلنا هو المعبود بحق في السماء وفي الارض، لكن هل هو داخل السماء؟ ابدا. ولذلك قال وهو الحكيم العليم فذكر الحكمه، وقال هو الذي في السماء اله وفي الارض اله، وقال وهو الله في السماوات والارض والارض يعلم شركه وجهره، هو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم. قال وهو الله في السماوات معناه المعبود بحق في السماوات، من معنى اسم الاله لفظ الجلاله الله معناه المعبود بحق الذي يعبده اهل السماوات ويعبده اهل الارض. او هو الله في السماوات اي في العلو، وفي الارض يعلم سركم وجهركم، هذا معنى مقبول

أحبك الله الذي أحببتني فيه، والله ما فهمت عقيدة إلا من فضيلته، أسأل الله أن يجعلنا سبب في بلاد العقيدة وإنك تفهم منه ومن غيري، اللهم آمين. ثانيا، إلى متى المناظرات مع فضيلتك في أسماء الله؟ لأننا سمعنا بأن هناك مشايخ كبار تكلموا على فضيلتك. يا عم يتكلم ربنا يعينه، لكن مناظراته بتاع احنا من يا اخواني، والله زي بقول لكم لما عملنا موضوع الاسماء الحسنى ما كان في اذهاننا على الاطلاق ان سيحدث هذا الرد الفعل. وانا من الشيء الزعل مثلا، لان انت اول ما تقرا بعض الكلمات بتلاقي المنهج سليم، بس هي القضيه في ان ربنا وفى في ان احنا نظهر ايه اللي موجود في الاسماء المشهوره والضوابط اللي ممكن نلتزم بها في التعرف على اسماء الله، فاصبح سهل عند العامه ان يستوعبوه. يعني اي واحد من العامه يقرا الكلام يستوعبه، فيقدر يوصل الاسم ويقر به. جت صعبه على بعض المشايخ اللي بيشرحوا في الاسماء الحسنى، بقى لهم مثلا حوالي 3 أو 5 سنين قاعد بيشرح في المميت وبيشرح في الضار والنافع والمعز والمذل والاشياء اللي بيشرح فيها. فلما يجي الدكتور محمود يقول لا هذه ليست من اسماء الله وما ينفعش انها تكون من اسماء الله، يبقى انت كده بوظت لي بحوالي 20 30 محاضره. هي الحق بقى فيه حكايه بوظ موضوع، يا اخي دي حق. والله اذكر لكم موقف لاحد الاساتذه في الجامعه. كان عامل بحث ترقيه للاستاذيه. هو زميل وصديق. واخد الكليه من جامعه الاسلاميه في مدينه منوره. وعامل بحث عن الاسماء الحسنى في مقتضى اثار الاسماء. يعني كيف نتعبد بالاسماء على انه بحث يعني الامه مستجابه. فبعد ما عمل البحث قدمه للتحكيم ووافقهم على ان البحث ده سليم ونشر البحث، قبل ما يطبعوا كتاب قرأ الكتاب بتاع الجزء الاول اللي هو بتاع الاسماء قبل ما ينزل المجلد الكبير. فلقيته بيتصل علي يقول لي يا دكتور محمود الله يبارك فيك، انا ناوي ان انا اغير كل اللي انا كتبته وهشيل الاسماء اللي معناش دليل، بس عايز اقعد معاك شويه. قعدنا مع بعض نتكلم لغايه ما الراجل اقتنع، فشال كل الاسماء دي وحط الاسماء الصحيحه. الراجل بعد ما اتحكم البحث، عارفين يعني ايه اتحكم؟ اتحكم يعني اثنين من الاساتذه حكموا على قرأوا البحث وادوا له درجه وبينوا الاخطاء اللي فيه ونجح فيه، واخد بالك ازاي؟ وبعد كده بعد ما بيتحكم بتنشر في مجله علميه محكمه، يعني من اعلى مستويات التحكيم. وبالرغم من ذلك الراجل لم يمنعه في ان يرجع طالما عارف الحق وبان فيه. فاحنا بنتكلم على ايه؟ انتوا هتتكلموا على قضيه، انت جاي تتكلم مع الدكتور محمود في ايه؟ هتكلمني في ايه؟ في قضيه تقول لك الاسم اهو وادي دليل. كون انني مثلا قلت رايي مش عاجبك، سيبه يا سيدي ما تاخدوش. لو انا اخطات في حاجه انت ملزم بخطئي، ما تاخدوش. هنا يعني بس كنت معصوم، انا بقول على قد ما اقدر. فاذا ربنا سبحانه وتعالى وفق في القضيه خير وبركه. ما وفقش فيها وخطا، رد الخطا. واحنا بنقول لك لو في خطا قول لنا الخطا فين واحنا هنرجع عنه. لكن ان واحد يكون كلامه كله بس دافع نفسي هقول له ايه؟ او يكون قصور علمي هقول له ايه؟ وابشركم والله احد الاخوه يوم الثلاث الماضي خيلني اتصالات، اتصل علي 20 مره. ايه يا عم الحاج في ايه؟ يقول لي فيه بحث عايز اقراه. وما قاليش البحث ده عن ايه؟ فالمهم الاخ جاب لي البحث البيت، مش هو ده الواحد اللي جابه لي، انا ما شفتش الشخص اللي كتب البحث. فالبحث ده عباره عن ايه؟ بعض المشايخ، مش هنذكر اسماء، بعض المشايخ اللي هم لهم موقف من موضوع الاسماء الحسنى. ايه؟ مش عاجبهم كلام الدكتور محمود، طيب مش عاجبهم. فهو راحوا قعدوا معاهم وناقشوهم ولا اتعملوا معاهم ايه ما تعرفش. فجابوا كلامهم اللي هم عايزين يقولوا فيه ان الاسماء المشهوره، الاسماء المشهوره ينفع ان احنا نسمي ربنا به اشتقاقا من الافعال. وبداوا يحاولوا يجيبوا كلام من كلام السلف او كلام بعض اهل العلم عشان يحتجوا بهذه القضيه. فالاخ ده اخذ كلامه وعمل بحث في الرد عليهم، وبحث قاتل هتشوفوه ان شاء الله عز وجل. اسمه هل تشتق الاسماء من الافعال؟ البحث عامله بالاسم ده. انا لا اعرف الاخ ولا شفته. اكثر من 120 صفحه. وجايب كلام ايه؟ المشايخ دول علمونا على ان احنا ناخد الحقيقه كلها وما ناخدش كلام من كلام الشيخ اللي بستدل بيه واسيب الباقي، اخد كله على بعضه، ما اخدش اللي يوافق هوايا مني. جاب كل فقره جابوها، انت لو جبت الكلام اللي قبله والكلام اللي بعده هتلاقي الحقيقه غير اللي انت قلته. مره واثنين وثلاثه وقررت المساله في البحث. وانا لا اعرف الاخ، قلت يا عم جزاك الله خير. ليه؟ لان الحكايه والحكايه واضحه مش محتاجه كلام كتير. السلف منعوا ان تشتق الاسماء من الافعال